وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أخذنا أمس ما يتعلق بمناظرته، أي صفة العالم إذا احتاج أو احتاج إلى مناظرته، ثم ذكرنا آثارا بعضها خرجناها وبعضها لم نخرجها، أنا مشيت وأنتم ما نبهتموني. طيب، الأثر الأول، مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء فإن ساعة جهل العالم، فيه بعض. وأيضا له طريق أخرى عند ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى، وجاء أيضا من طريق أخرى أخرجها ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى، وسندها صحيح عن المسلم بن يسار الذي قلنا فيه ضعف، أما الذي عند ابن بطة سنده صحيح من طريق محمد بن واسع عن مسلم بن يسار. وأما ما جاء عن الحسن البصري ففيه انقطاع، وهو واصل ابن عبد الرحمن لم يسمع من الحسن، وأما ما روي عن معاذ بن جبل أنه قال: إذا أحببت أخا، هذا الذي جاء عن معاذ في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليل ضعيف، نعم، يعني جاء مرفوع أيضا ونفس العلة التي فيه. طيب، وكلام الإمام الشافعي أنا أتيت به بالمعنى، إذا كتبتموه كلام الإمام الشافعي، الآن أخرجته كتاب موجود هنا وجدته في التعليق، في تعليق هذه النسخة، قال: إذا صح لكم الحديث فخذوا به ودعوا قولي. إلى هنا صواب، النقطة الأولى صح. النقطة الثانية قال: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، يعني ما ناظرت أحد فأحب أن يخطئ، إنما أحب أن ماذا؟ أن يغلبني، هذا معنى كلامي. وقال: ووددت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي. هذه أيضا الفقرة الثانية، وددت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي، هذا ذكره ابن أبي حاتم في كتابه مناقب وآداب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. أما أنا ذكرتها أمس بالمعنى فخالفت في بعض الألفاظ. كتبتم هذا الأول الذي عن الإمام الشافعي، الذي كتبه يعلق هكذا، والذي ما كتبه يعني ما يتناول إليه. طيب، أين وصلنا أمس ومن صفته؟ قال رحمه الله تعالى: قال: ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة. الآن يذكر المصنف رحمه الله الإمام الأجري أنه إذا بدأ لك شخص في الحلقة أو في مجلس أنت جالس فيه أراد أن يناقشك، وعرفت أنه بنقاشه يريد المغالبة، ما يريد رفع الجهل، ما يريد رفع ماذا؟ الجهل عن نفسه، إنما يريد أن يجادلك وأن يماريك، كيف ستفعل؟ قال: لم تسعه مناظرته. طيب، قال: من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم تسعه مناظرته لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها، لم يقبل ذلك ونصر قوله، ومن كان هذا المراد لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. قال السيوطي رحمة الله عليه، قال: والمناظرة على وجه المغالبة والمفاخرة حرام. نعم حرام المناظرة على وجه المغالبة والمفاخرة حرام. يقول: غلبته، أفحمته، يطرح، هذا ليس من الآداب، وهذا حرام في شرعنا، مقتضيا لما يستحق به من الله من المقت. نعم الله عنه يغفى ذلك، واضح الآن. هذا في كتابه التفرقة بين النقامة والقمامة، كتاب له ألفه رد فيه على بعض الفقهاء الذين يتعالفون ويرون أنفسهم أنهم أصحاب علم. قال: ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة، على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أن أقول، وليس مرادي في مناظرتي الرجوع عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك، ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، فالأحسن بنا السكوت. الآن المؤلف يقول: ها أنك أنت حجازيا وأنا عراقي. قد يقول قائل: لماذا خصص المؤلف حجازي عراقي؟ لأن علماء الكوفة، والكوفة بالعراق، كان لهم مذهب يقال له مذهب الرأي، وهذا المذهب الذي يقال له مذهب الرأي كانوا يأخذون أكثر شيء فيه القياس، أكثر شيء في القياس. وأما الحجاز وهي الآن يعني ما تعرف بالمدينة ومكة ومن كان على شاكلتها، لأن الحجاز هي المنطقة المنخفضة، وما كان مرتفع من الجزيرة يقال له نجد، فهؤلاء كانوا مشهور عليهم الحديث وكانوا من فقهاء الحديث، فكان بينهما وبين أصحاب الرأي يعني شيء من ماذا؟ من الحرب، حرب ليش؟ ليس حرب القتال ولا حرب، لكن حرب المناظرة، حرب المناظرة. فقد ترى الحجاز يقول حرام، وقد ترى الكوفي يقول حلال، وقد ترى الكوفي يقول حلال. ما السبب في ذلك؟ لأن أغلبهم في الحجاز كانوا يستندون على الأحاديث، وأما أصحاب العراق الكوفة لا سيما الكوفة كانوا يرون بالرأي، فانتشر عندهم مذهب الرأي، ولذا ترى دائما في كتب الفقه يقولون: وأصحاب الرأي، وأصحاب الرأي، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا. فهو الآن المؤلف يقول: هل أنك أنا كنت حجازيا وأنت عراقيا، لأن كان بينهما هذا حلال هذا حرام، إذا ذهبت إلى العراق ترى هذا يقول حلال حلال حلال حلال، إذا ذهبت إلى الحجاز كان يقول هذا حرام حرام حرام. فكان هناك شدة في التعصب للمذاهب، شدة في التعصب للمذاهب. فكان عند علماء الحجاز أن النبي إذا أثر حرام، عند العراقيين أنه حلال. نور كان عند الحجازيين لا يجوز الوضوء بالنبي، عند العراقيين يجوز الوضوء بالنبي، واضح الآن. كان عند الحجازيين أنه لا يجوز الزواج بالبنت الربيبة التي لم تعيش في حجر أمها، عندهم خلاف ذلك، عندهم خلاف بل وهكذا. فكان إذا ذهب أحد من الحجاج يرى حرام حرام هذا لا يجوز، وإذا ذهب هنا يرى حلال حلال هذا يجوز. واضح الآن؟ فاشتهر عندهم هذا، وإذا حرموا شيء هنا أحلوه، إذا حرموا شيء هنا ماذا أيضا أحلوه. قال حد أني كنت حجازيا وأنت عراقيا، لأن هذا معروف عندهم كان في تلك الفترة. الآن قد يقول قائل لماذا ذكر حجازيا وعراقيا؟ إنما من باب الفائدة ذكرت لكم ما كان في تلك الأزمنة من النقاش القوي، الحرب الذي بين أصحاب الرأي وأصحاب الحديث. قال هب أنك كنت تقول حلال وأنا أقول حرام، أو أنت تقول حرام أنا أقول حلال، وكل واحد منا يريد أن يرد على الآخر. إذن إيش الفائدة؟ ماذا سنستفيد؟ قال له الأفضل لنا أن نسكت، وإلا هذا ليس هو من باب الصالحين. لا أريد إفحامه، أريد أن أرد عليه، أريد أن أرد قوله، هذا من المفاخرة والمغالبة وهذا حرام، لا يجوز هذا الفعل. واضح الآن؟ قد يقول قائل طيب لماذا وقع الخلاف؟ الخلاف الذي وقع بين الناس في علم الفقه هو دائر على ثلاث. أولا اختلاف تنوع، أي تنوع في الأدلة. ثانيا اختلاف الأفهام، أي كل فهم قولا من قول النبي عليه الصلاة والسلام طبعا. الثالث وهو المذموم اختلاف تضاعف، أن يرد الأدلة وهذا مذموم. نأتي إلى اختلاف التنوع، أضرب لكم مثال فقط. منهم من يقول أن الراتبة 12 ركعة، ومنهم من يقول أن الراتبة 14 ركعة مع 4 قبل الظهر، الزيادة بينهما بالركعتين. 4 قبل الظهر، لا ليست راتبة اللي بعد الظهر، الراتبة ركعتين، الأربع الباقية هم مجمعون على أنها نافلة، على أنها نافلة. وأما الراتبة ركعتين الذي تكون بعد الظهر وما زيد عليها نافلة. طيب واضح الآن؟ فهذا له رأي وهذا له رأي. أصحاب هؤلاء الذين قالوا 14 استندوا بحديث أخرجه مسلم بحديث أم حبيبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى أو من حافظ على 12 ركعة في ليلة في يومه وليلته بلغ الله له بيته في الجنة. وأصحاب القول الثاني حديث ابن عمر أن الذي صلى 10 ركعات، صلى ركعتين قبل الفجر، صلى ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، صلى ركعتين بعد المغرب، صلى ركعتين بعد العشاء، ثم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 10. اختلاف تنوع، لا معنى تنوع، تنوع في الأدلة. فبعضهم يأخذ بهذا القول وبعضهم يأخذ بهذا القول، أهذا مذموم؟ لا، ليس مذموم بإجماع العلم أن اختلاف التنوع ليس مذموم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الفجر بعد الجمعة ركعتين. جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4. طيب فعل النبي ركعتين وجاء تصريح منه 4، طيب تختلف الآن اختلاف التنوع. فمنهم من يرى بالركعتين، ومنهم من يرى بالأربع، ومنهم من يرى أنها تجمع، ومنهم من يرى بالتخير. 6 مذاهب. ما سبب كذلك؟ اختلاف الأدلة، أي تنوع. واضح؟ ما في الاختلاف الثاني هو اختلاف الأفهام. اختلاف ماذا؟ الأفهام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا نزل يعني برك أحدكم في الصلاة فلا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك البعير. قال بعض العلماء كما يبرك أي الهيئة، وقال الآخرون كما يبرك أي على ما يبرك. طيب الآن أصحاب الهيئة، ما معنى الهيئة؟ الهيئة أن الجمل أولا يبدأ من البداية ينزل ثم المؤخرة، صح؟ الجمل هكذا ينزل، أولا يبدأ بالبداية ثم ينزل في المؤخرة. قالوا كما هذه الهيئة هي المنهي عنها. أصحاب القول الثاني قالوا لا، كما أي على ما فالبعير ركبتان أمام، فإذا نزل على الركبتين هنا شابه ببروق وبروق البعير. ما السبب في ذلك؟ اختلاف الأفهام. أجمع أهل العلم على أن اختلاف الأفهام يعني ماذا معتبر به ولا يذكر أحدهم على الآخر. الدليل ما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة الخندق، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فانقسم فريقان من الصحابة حينما أدركهم العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، فصلى بعضهم العصر، قالوا النبي أراد التعجيل فليصلي العصر، وقال الآخرون أراد النبي البلوغ في ذاك المكان والصلاة فيه، فصلى هذا وصلى هذا، فلما بلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدهما، ما عنف أصحاب القول الأول ولم يعنف أصحاب القول الثاني. لماذا؟ اختلاف أفهام، اختلاف أفهام، لأن كل واحد له وجه، والفهم يكون له مستند، أما الفهم الخاطئ فيرده الدليل، كما فهم عدي بن حاتم الخيط الأبيض والخيط الأسود هما خيطان يضعهما تحت الوسادة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فنزلت قوله من الفجر. فالاختلاف الأفهام إذا كان له مستند فلا حرج بالعمل به، وأما إذا لم يكن له مستند فينكر على من فهم هذا. واضح الآن؟ أما التضاد، النبي يقول حلال في حديث أو حرام هو يقول حلال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبز قال حلال، طيب ما الدليل؟ ما عنده دليل، نهى النبي عن الخبز، فهذا يقال تضاد، ضاد الأدلة، ضاد الأدلة، هذا معناه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر وهو يقول لا حلال، ما وجد له أيضا شاهد استند عليه، فيقال هناك ضاد أي ضاد الأدلة. واضح الآن؟ هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الشواذ، هذا المذهب يعتبر من الشواذ مذهب التضاد، وهو أيضا ليس معموما به بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم، لا يجوز لأحد أن يصادم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز ذلك. طيب، قال فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. واضح الآن؟ إذا كان اختلاف تنوع، إذا كان اختلاف أفهام، لا تنكر على أحد، وليس كل خلاف جاء معتبر، معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبر، إنما خلاف له حظ ماذا؟ من النظر، أي من الكتاب والسنة. قال فإن قال وكيف ذلك؟ قيل لأنك تريد أن أخطي الحق وأنت على الباطل، ولا أوافقك للصواب، ولا أوافق، ولا أوافقك، ولا أوفق، نعم هذا هو، ولا أوفق للصواب، ثم تسر بذلك وتبتهج به، نعم يعني إذا حمق يفرح يضحك يعني ترى فيه المسرة لأنه أفحمك، ويكون مرادي فيك كذلك، فإذا كنا كذلك فنحن قوم سوء، لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجاهل أعذر منا، نعم فإذا الجاهل أفضل منا ويكون معذورا لأننا وقعنا في سوء ما كنا نفر منه، ويكون العلم الذي معنا حجة علينا لا لنا. فانتبه يا طالب العلم من الجدال، ولا سيما إذا كنت في بداية الطلب. ومن المصائب ومن الآفات التي تكون عوائق لطالب العلم منها المجادلة، كذا ذكر بعض العلماء أنه يكون كثير الجدال هو في بداية الطلب، يجادل أول مرة يدرس الفقه يجادل، طيب هل قد درست قبل؟ لا، أول مرة يدرس، هذا لا يفقه. واضح الآن؟ فآفة الطالب هذه آفة الملل، آفة عدم الحفظ، آفته قلة الصبر، آفته، وذكروا من آفاته أيضا المجادلة، يكون صاحب جدال ونقاش، نعم، أو يثير مسائل الخلاف، ما رأيك؟ ماذا تقول في كذا؟ ماذا تقول في كذا؟ يعني سألوه يمتحن الناس، هذا ليس من دأب العلماء ولا من دأب طلاب العلم. قال محمد بن الحسين وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز. كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ما هي عاقبة النقاش؟ ما هي عاقبة الجدال؟ هذه عاقبته، أنه قد يقول لو قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول باطل فيرد قول النبي بسبب المشاعنة التي وقعت في الجدال. فهذه آفة النقاش، أنه قد يقال له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الكلام باطل. فبعض الناس إذا ناقشته تقول له هذه سنة يا أخي اتركنا اتركنا من هذه السنة، وهكذا يرد عليك. هذا استحباب شر، لا استحباب خير، لا استحباب. وكما قال بعض العلماء المذاكرة فتح باب الفائدة، والجدال إغلاق باب الفائدة، إغلاق لباب الفائدة. فهذا هو شر الجدال، أنه سيقول إذا أخذ شيء برأيه فقلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا كلام باطل. يا أخي حديث النبي اتق الله ما يجوز. فماذا قد يحدث منه مثل هذه العبارات؟ والله بعضهم يا إخوة في بعض الفتن التي داهمت قبل سنين قال حتى لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال على شد ما سأوافقه. يا سبحان الله، هذه ردة، الذي يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام ردة. فانظروا إلى عبارات التي تخرج منهم، عبارات التي تخرج منهم. أو بعضهم يقول حتى لو قال الإمام أحمد ما سأقبل قوله. طيب لماذا تقيس الإمام أحمد؟ مهم أنت حتى تقيس كلام الإمام أحمد. فلذلك انظروا إلى عنف المجادلة والنقاش بالباطل، ما هو مساوئه، ما هو مساوئه. قال ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما احتج عليه. هذا قول ابن عمر، يا أخي اتركني من ابن عمر. قد يقول هذا، توقع أنه يقول ماذا؟ هذا أقول لك قال ابن عمر مثلا، أو قال عمر، يعني هذا ثبت عن عمر هذا الفعل أو كذا. فقد تأخذه العزة فقل مالي ومال ابن عمر أو مالي وعمر، وهل يصلح أن يقال للصحابي هذا الكلام؟ قال كل ذلك نصرة منه لقوله، يريد أن ينتصر لقوله، فما يدري بماذا سيرد. قال لا يبالي أن يرد السنن والآثار. لماذا؟ يريد أن ينتصر لقوله، فما يبالي أن يرد السنن والآثار. قال محمد بن الحسين من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، ونعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظراته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره. كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم، وزينه بالحلم. نعم، فدعا المؤلف رحمه الله على هذا العالم الذي وفق لهذا الخير، الذي يريد بالمناظرة رفع ماذا؟ رفع الجهل عن نعم. نعم، اشياء يعني خطيرة، باب شر، نسأل الله العافية. قال ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق كيف يجري؟ الآن دخل المؤلف في مسألة أخلاق العالم في معاشرته للناس. إذا عاشرت الناس كيف تتعامل معهم؟ هنا يبين المؤلف الإمام الأجري كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع الناس. لأن كثير من طلاب العلم هداهم الله ما يعرف يحسن التصرف مع العوام. صحيح، أقولها بصراحة، لا يحسن التصرف مع العوام. إذا خرج إلى الأسواق أو تعامل معهم أو في بيته ما تراه ماذا؟ يحسن التصرف، فقد يكون عاقا لوالديه فالعلم حصر عليه، وقد يكون صخابا، وقد يكون صاحب مراء، وقد يكون مثلا فضا غليظا، ومثل هذه المعاملات هذه ليست من أخلاق طالب العلم. انظر ماذا قال المؤلف، قال محمد بن حسين من كانت صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه والله أعلم أن يأمن شره من خالطه، يأمن شره، لا تكون شرير الناس يتأذون منه. قال ويأمن خيره من صاحبه، ولا يؤاخذ بالعثرات، ولا يشيع الذنوب من غيره، ولا يقطع بالبلاغات، ولا يفشي السر من عاداه لمن ينتصر منه بغير حق، ويعفو ويصفح عنه، دليل للحق، دليل يعني مستدل للحق، عزيز عن الباطل، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه، يجيب السفيه بالصمت عنه، والعالم بالقبول منه. طيب الآن ذكر المؤلف بعض الصفات وهي أن يأمن الناس شره، ما يؤذيهم. جاء أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على أعمل أعمله، قال تعين الكلة وترفع كذا وتعمل وتعمل وتعمل، قال أرأيت إن لم أستطع، ما أستطع ذلك، قال كف شرك عن الناس واجلس في بيتك، كف شرك عن الناس واجلس في بيتك. إذا ما استطعت أن تتعاون، وإذا كنت ترى أن التعاون سيؤذيك أو ما تتحمل بعض العبارات، فالأفضل لك أن تأوي إلى دارك وتغلق عليك الباب، إما هذا وإما هذا، أن تصبر على أذى الناس خير لك، أو تأوي إلى دارك فتغلق بابك، يسلم الناس من شرك، يسلم الناس من شرك. واضح الآن؟ قال ولا يأخذ بالعثرات، إذا رأى الذلة بطش بها وبطر بها، وكما قال ضمها جمعها حتى يأتي اليوم يعطيها في يعطيه في وجهه، هذا ليس من ذلك. أي عثرة مشيها، كلنا ذو عثرات، من منا يدعي صفات الكمال؟ من؟ كلنا نخطئ، كلنا أصحاب خطأ، كذاب من يقول أنا ما أخطئ، كلنا أصحاب خطأ، من نحن؟ هل نحن ملائكة ما نعصي الله؟ إنما نعصي الله ونستغفر ونعود، وقد ترى من صفاتنا أشياء لكن نعود ونؤوب، هذا هو دأبك، أنك إذا وقعت عب وأنب إلى الله عز وجل. أما المعاندة والمكابرة والمتابعة على ذلك هذا مذموم، فإياك أن تتبع العثرات، إياك. ولا يشيع الذنوب من غيره، وقع فيه فاحشة أذاعها وفعل وفعل. وأنا أيضا أحذر قراء الصحف والمجلات التي لا خير فيهم أن يقرأوا مثل هذه العبارة، خمسة اغتصبوا طفل، عشرة اغتصبوا امرأة، فعلوا كذا، رموا بها، هذا من باب يعني إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني ينشرون الأخبار بهذا، لا تخبر هذا، لا تتكلم، لا تقول هذا كان، لا، قطع هذا الكلام، هذا من باب إشاعة الذنوب، كلنا ذو ذنب، من الذي ما يخبر؟ وما أدراك ما هو سرائرنا؟ الإنسان ما يدرى ما هي سريرته، ما يدري إلا الله عز وجل. واضح الآن؟ فما ينبغي نشر الذنوب بل سترها، ستر ماذا؟ الذنوب. قال ولا يقطع بالبلاغات، أتاه فلان بلغه عن فلان، لا يقطع ويحكم على فلان بسبب بلاغ بلغه وليس بأكيد، وليس بأكيد. فبعضهم يقول بلغني عن فلان وهو لم يكن صادق في هذا، هذا خطأ، لا تقطع بالبلاغات بحكم تحكم على الناس. إذا بلغك إنسان أولا تأكد إن كان صوابا، إن كان في ذاتك انهر الذي بلغك، ما في داعي تقول هذا الكلام، لا تكون سبيلا للشيطان. نعم. قال ولا يفشي السر، يعني إذا أسره فلا ينبغي له أن يفشي سره. قال ولا يفشي السر من عاداه لمن ينتصر منه بغير حق، نعم حتى لو أسره فعاداك لا تفشي سره، لا تفشي سره، لأن هذا فجور في الخصومة. قال ويعفو ويصفح عنه، وهذا هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام، يعفو يصفح، صحيح، فهذا هو دأب رسولنا عليه الصلاة والسلام، ذليل للحق، ذم نفسك للحق، لا تذم نفسك لغيره، إنما ذم نفسك للحق وأنت تكون مرفوعا. قال عزيز عن الباطل، أي لا يحب أنه ينتصر للباطل، بل ماذا يكون يعني ماذا يكون بينه وبين الباطل سدا منيعا، عزيز يعتز ألا يأخذ من الباطل. قال كاظم للغيظ من آذاه، عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه. أصحاب المعاصي نعم يجب أن يكون شديد البغض عليه ويكظم الغيظ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم جرعة يجرعها المسلم كظم غيظه لأمر كان يريد أن ينفذه، لأمر كان يريد أن ينفذه. نعم. ويجيب السفيه بالصمت عنه، سبق شتمه اصمت لا ترد عليه. كيف سترد على السفيه مثل ما سبق؟ فهذا يستنقص من حقه. قال: والعالم بالقبول، أي أنه إذا عالم نصحك أو فعل منك شيئا تأخذ منه وتقبل منه. قال: لا مداهن ولا مشاحن ولا مراع، وفي رواية بعض الكتب مرائي، صح؟ أنت ماشي عندكم مختال، لا بعدها مختال، ولا مختال، يعني مش موجود عندكم هذه ولا مراء، سجلوها في نسخة. ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف ولا قض ولا غريب ولا طعان ولا لحام ولا مغتاب ولا سباب يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه. طيب. وأيضا من استشهاده أن لا يكون مداهن، أي بل يتنازل عن أمور دينه بترك الواجبات وفعل المحرمات، يقال مداهن لا يفعل هذا. كن واحد في واحد، أعني سبيل الحق والرضوان، واضح الآن؟ كن واحد، لا تداهن، لا تقع في الحرام من أجل فلان أو تترك الواجبات من أجل علان، واضح الآن؟ قال: ولا مشاحن، شحناء دائما تحمل في قلبك، لا اترك هذه، سلة سخينة من قلبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا مرائي، أي من مراءة، لا يكون مرائي يتعالى يبين للناس أنه يفعل ويعمل، وهذه ليست من صفاته. قال: ولا مختال، أي يختال في مشيته أو في لبسه أو في كذا، يختال للناس يعني نوع من الترفع والكبر، نسأل الله العافية. ولا حسود، أي الذي يتمنى زوال النعمة منه، لا يكون حاسد على الناس بل يفرح أنه إذا أعطي فلان يفرح ويدعو له بذلك. ولا حقود، أي من يكمن له، الحاقد الذي يكمن له، واضح الآن. ولا سفيه، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، الذي لا يحسن التصرف بل يجب أن يكون تصرفه سليما. ولا جاف، أي من الجفاء، لا يكون فيه نوع من الجفاء، يعني طبعه جاف غليظ، واضح الآن، يعني ليس مرن ليس حيًا. قال: ولا فض، الفض هو سيء الخلق، سيء ماذا؟ الخلق. ولا غليظ، الغليظ قاسي القلب، ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك، أي لو كنت سيء الخلق وقاسي القلب لم فض الناس من حولك، فهما من الصفات المذمومة. ولا طعان، أي في أعراض الناس. ولا لعان، أي يسب ويشتم. وقيل في الطعان معنى آخر واللعان معنى آخر، وهو الذي يذكر للناس بالسوء، واللعان الذي يدعو عليهم بالسوء، الذي يدعو عليهم بالسوء، هذا أيضا بمعنى آخر، وكلهما من الصفات المذمومة، سواء كان ممن يطعن في أعراض الناس أو يذكر الناس بالسوء، يذكر الناس بالسوء يطعن فيهم، يطعن فيهم. واللعان الذي يسب ويشتم. وقيل اللعان هو الذي يدعو عليك بالسوء، اللهم فعلت وعملت وعملت، فهمتم؟ فهذا معنى الطعام ومعنى اللعان. ولا مغتاب، الذي يغتاب يذكرك بظهر الغيب. ولا سباب، أي الذي يسب ويشتم، والسب هو الكلام القبيح البذيء، يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه. ماذا عليه؟ يخالط من الإخوان الذي يعينه على الطاعة، ليس الذي يبعده عن الطاعة ويثبطه منها. ونهاه عما يكره مولاه، ويخالط بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه، أن يعامل بالجميل الشرير لا يجاري، يتعامل معه يصبر عليه بالجميل، كلما فعل لك شيء من المكروه قابلته بالجميل، قابلته بالجميل. نعم. قال: سليم القلب للعباد من الغل والحسد، وهذه أيضا خصلة يجب أن يقتدي بها كل عالم رباني، كل عالم رباني الغل والحسد كما ذكر بعض العلماء. قال يغلب على قلبي حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر. نعم كما قيل التمس لأخيك ألف عذر، فإن لم تلتمس منه هذا فقل لعل عذر لم أطلع عليه. وكما قال أيضا ابن عمر إذا كان كلامه يعذر فاعذره، أو بمعنى كما قال أي إذا كلامه يحمل على كذا ويحمل على كذا فاحمله على المحمل الحسن لا المحمل الشر. لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد. نعم الذي يحب زوال النعم هذا حاقد حاسد، إنما يصلح إذا أعطي الإنسان فلان ما يعطى له كذا قال حزبي، أو أعطى له كذا فتح الله عليه قال هذه حزبية، هذا كلام باطل ما يصلح هذا. فالإنسان يفرح، فأنت الذي رزقك من الله عز وجل فهو أيضا رزقه الله عز وجل، احمل محامل حسن لا تقل منه إلا هذا، هذا يكثر فينا نسأل الله العافية. فلان حصل سيارة أو بنى بيتا أو سافر بطائرة أو حصل وظيفة أو ما كذا ما شابه ذلك أو ارتم قالوا من عند هذا، كيف كان أول بالأمس ما عنده واليوم عنده وهكذا، ما في حسن ظن ما في حسن ظن، وهذا ما ينبغي عباد الله. نعم قال يداري جهل من عامله برفقه، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل. يداري الجاهل بالرفق، يداري الجاهل بالرفق، فإذا تعجب من جهل غيره أي يرى بعض الناس يجهل عليه قال يتذكر جهله معه بينه وبين ربه. كم الله عز وجل عفا عنه، كم مرة تقع في الذنوب والمعاصي الله عز وجل يعفو عنه تتجاوز ويطلب من الله عز وجل المجاوزة. قال فإذا قابلك إنسان بهذه الجهل وصفات الذنب فتذكر نفسك أنت بينك وبين يدي الله كيف تعمل، كم مرة عصيت، كم مرة وقعت بالمعاصي، كم مرة تطلب من الله عز وجل العفو، وكيف تعامل ربك عز وجل. قال فيتذكر جهله أكثر فيما بينه وبين ربي عز وجل، لا يتوقع له بائقة، لا يتوقع منه الطامات، ما يأتلنا بالطامات والمقائد، ولا يخاف منه غائلة كذلك، أي أنه لا يخاف منه وقوع الغل والحقد والحقد وصفات الدم. قال الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد، أي الناس مرتاحة من ما يتكلمون عليه ونفسه منه أيضا في جهد، أي أنه يقوم بعملية إجهاد بفعل الخيرات وإتيان الأوامر وترك النواهي. فهذا هو الخلق الذي يجب عليك يا طالب العلم أن ماذا أن تخالص به الناس. كلام المؤلف رحمة الله عليه كل هذه لها أدلة، كلام المؤلف كلها لا أدلة، لكن الآن إذا قد يذكرها قد تطول، فلذلك لا تظن أنه أتى بشيء من جيبه، وإنما كل هذا مدون في السنة النبوية إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.